بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشارح رحمه الله تعالى: لهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم. وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمات الله نوعان: كونية ودينية. فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق. والنوع الثاني: الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به، كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها. فالأولى تدبيرية كونية، والثانية شرعية دينية. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، إما في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار، وإما في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار. وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات، إما في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهرا، وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. نسأل الله تعالى أرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ونبدأ حيث انتهينا. قال الشارح عليه رحمة الله: ولهذا كان الناس في هذه الأمور. في هذه الأمور ترجع إلى ما سبق فيما يتعلق بإيش؟ بالخوارق، خوارق، وما يتعلق بما يحصل من تلك المكاشفات والتأثيرات. فهناك من إذا حصلت له هذه الخوارق أو تلك المكاشفات أو التأثيرات، هناك من يعني ترتفع درجته عند الله، ومنهم العكس، ومنهم تكون بمنزلة إيش؟ بمنزلة المباحات. وكما سبق أن مر بنا أن غالب الكلام في هذا الباب مأخوذ من رسالة قاعدة في المعجزات والكرامات لابن تيمية رحمه الله. قال الشارح: وتنوع الكشف. هذه العبارة إلى يعني إلى صفحة يعني سيأتي نهاية ذلك، كله مأخوذ أيضا من القاعدة في المعجزات والكرامات، الجزء 11 صفحة 22 و300، الجزء 11 صفحة 22 و300. الشيخ الإسلام رحمه الله كما نقل الشارح هنا يعتني عناية فائقة بقضية إيش؟ إثبات الفرق بين الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. ولا شك أن هذا الذي اعتنى به الشيخ يعني هو أمر جليل وأمر عظيم، لأن الكثير من الضلال سببه عدم التفريق بين الأمرين. وسبق أن مر بنا معكم كلام الشارح رحمه الله لما نقل كلام القيم في مسألة القدر، وذكر منشأ الضلال. فقال ابن القيم رحمه الله: ومنشأ الضلال أي في باب القدر هو التسوية بين المشيئة وبين إيش؟ المحبة والرضا. وكذا أيضا نفس الكلام هنا، نعم، فلما تفرق بين الكلمات الكونية وهو ما قدره الله وشاءه، وبين ما شرعه وأحبه الكلمات الشرعية الدينية، عندئذ يزول الاشتباه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر في موطن الفرق بين الكلمات الدينية والكونية كما هو عندنا الآن، قال في موضع آخر: وبه تزول الشبهات. قال: وبه تزول الشبهات في مسائل الدين والقدر. وبه تزول الشبهات في مسائل الدين والقدر. هكذا في المجموعة العلية الجزء الأول صفحة 96. طبعا المجموعة العلية هي بتحقيق الدكتور هشام صيني، وهي طبعت قبل جامع المسائل، وجملة من الرسائل الموجودة في المجموعة العلية، وهي طبعت قبل جامع المسائل الذي أخرجه عزير شمس وعلي العمران، جملة من الرسائل وجدت إيش في كتاب جامع المسائل، لكن يبقى المجموعة العلية إيش أسبق في الطباعة. المقصود أنه لا بد أن نعنى بهذا الأمر، التفريق بين الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. فما يقع من الكفر والفسوق والعصيان هذا إيش؟ كله إيش؟ بكلمات الله تعالى إيش؟ ماذا؟ الكونية. لكن كونه وقع بكلمات الله الكونية وبتقديره ومشيئته لا يعني إيش؟ أن الله تعالى يحبه ويرضاه. وهنا وقع ضلال الكثير من الصوفية والعباد عندما ظنوا أنه مدام أن ذلك قد قدره الله شاءه أن ذلك إيش يحبه ويرضاه، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالله تعالى لا يرضى لعباده الكفر، وهو سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه: والله لا يحب الفساد. لاحظ أن تكون الآية الحديث أعوذ بكلمات التي لا يجاوزهن بر وفاجر، فواضح أن هذه هي الكلمات الكونية، فلا أحد يخرج لا فاجر ولا كافر ولا بر ولا تقي ولا شقي، ما أحد يخرج عن إيش؟ عن كلمات الله الكونية، ما أحد يخرج عن تقدير الله. لكن الفاسق أو العاصي قد إيش يخرج عن ماذا؟ عن أي كلمات؟ عن كلمات الله تعالى الشرعية، قد لا يلتزم بشرع الله كما هو واقع. أما كلمات الله الكونية وتقديره فلا أحد يخرج عن تقدير الله ولا يخرج عن إيش تدبيره ومشيئته سبحانه وتعالى. هذا الكلام عن الكلمات الكونية والكلمات الشرعية بسطه الشيخ في التحفة العراقية أيضا اللي هي في أعمال القلوب، وذكر الكلمات والكلمة والإذن والتحريم والأمر والقضاء والجعل، أن هذا كله ينقسم إلى ماذا؟ إلى كوني وإلى إيش؟ إلى شرعي. والبعث، هناك بعث كوني بعث شرعي، كل ذلك ذكره رحمه الله، وأيضا ذكره في الفتاوى العاشر صفحة 52 و300. والتحف العراقية إذا نظرنا إليه في المجموعة أيضا في العاشر صفحة 24. وبالقيم أطال في في في في هذه الفروق وهذه الأمثلة في كتاب شفاء العليل. قال رحمه الله: والكون كله داخل تحت هذه الكلمات اللي هي الكلمات الكونية القدرية، وسائر الخوارق، يعني سائر الخوارق أيضا إيش داخلة، سواء الخوارق الكشفية كما ذكر شيخ الإسلام أو التأثيرية، لأن الخوارق إما تكون كشف، والكشف عرف أنه ماذا؟ هو العلم، مكاشفات اللي هي نعم أن يعلم شيئا لا يعلمه غيره، والتأثيرات التأثير هو إيش القدرة إيش والفعل. سبقا مر بنا في أول كلام كلام الشارح أن الخوارق ترجع إلى ثلاث صفات: العلم اللي هو العلم كماله، والغنى وإيش والقدرة. فلما يقول الشيخ هنا المكاشفات فالمراد بها ما يتعلق إيش بالعلم، والتأثيرات ما يتعلق إيش بالقدرة والفعل. قال: الكلمات الدينية هي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن الكلمات الالتزام بالكلمات الدينية والقيام بها لا شك أنه أجل وأفضل. ولهذا لاحظ عندك الآن لما قال: وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، اللي هي الكلمات الكونية، إما في نفسه وإما في غيره، إما في نفسه قال كمشي على الماء إلى آخره، أما قدرة الثانية فهي التأثير في الشرعيات. فكل إنسان مثلا يلتزم بطاعة الله تعالى في نفسه هذا بتأثير كلمات إيش الكلمات الشرعية، كونه يدعو الناس إلى الخير ويأمر بالمعروف عن المنكر هذا من تأثيره إيش في غيره. والشيخ يعني بيّن طبعا أن هذا أفضل، ليس كذلك؟ لأن التأثير في الشرعيات هو علم الدين، وعلم الدين كما يقول شيخ الإسلام لا ينال إلا من جهة إيش من جهة الرسول، ليس كذلك؟ لكن علم الكونيات ماذا قال عنه؟ يعلم إيش؟ يعلم عن طريق المؤمن الكافر والبر والفاجر، ليس كذلك؟ فلا شك أن الكلمات الدينية ومن موجبها كما مر بنا العلم أو المكاشفات أن ذلك أفضل، لأن هذا العلم لا يأتي عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا كما بين شيخ الإسلام أن العلم النافع هو هذا العلم ما قام عليه الدليل، والنافع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. أما العلم الكونيات فيعني أسبابه متعددة، وينال من مختلف الخلائق المؤمن الكافر والبر والفاجر. أيضا التأثير الكوني كما ذكر الشيخ في الموضوع السابق قد يقع التأثير الكوني قد يقع من الكافر والمنافق، ليس كذلك؟ التأثير الكوني، لكن التأثير الديني التأثير الديني الشرعي لا يكون إلا إيش إلا من المؤمن. العلم الدين المعلم الدين ينفع صاحبه إيش في الدنيا والآخرة، لكن العلم الدنيوي لا ينفع صاحبه إيش في الآخرة. هذه بعض الفروق التي ذكرها الشيخ رحمه الله في الفتاوى الحادي عشر صفحة 27 و300 في بيان إيش أن الكلمات الدينية وموجبها من المكاشفات والتأثيرات هي أفضل وأتم كما لا يخفى. طيب تفضل. فإذا تقرر هذا فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون ذلك أنفع له، فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة، فإن الخارق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه. فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له، كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين. وكذلك يبدو أبو سعد هنا لما قال الشيخ فالخوارق النافعة تابعة للدين عندك خادمة له، طبعا هذا النص كما قلنا أيضا هو مأخوذ من إيش؟ من قاعدة في المعجزة الكرامات المثبت في الفتاوى في أن إيش؟ تابعة للدين حادثة له. ولعل الصواب ما نقله من أيهما يعني يتفق مع السياق، نقول خادمة له ولا حادثة له؟ فالخوارق النافعة تابعة للدين عندنا خادمة له، في طبعة المجموع بن قاسم حادثة له، فالذي يظهر أيهما خادمة. فأحيانا كما أننا نستفيد من مجموع بن قاسم يعني كتب شيخ الإسلام في تصويب الشرح العكس، أحيانا تجد أحيانا العبارة التي نقلها الشارح قد تكون أدق من إيش؟ من الكتب المطبوعة. فالذي يظهر من السياق أنها إيش؟ كما هو مثبت عندك إيش؟ خادمة له، وهذه أصح مما جاء في المجموع. نعم تفضل. قال: وكذلك المال النافع، كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدنيا في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، وليس حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. والعجب أن كثير ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا، ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى: ولو أنه فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ قوله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. رواه الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري. طيب عفوا، هنا يقول الشارح رحمه الله يقول: فإذا تقرر ذلك، هذا كله أيضا كما قلنا في القاعدة الجزء الحادي عشر صفحة 23 و300 قاعدة في معجزات الكرامات، فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة، العلم المكاشفات والقدرة ليش التأثيرات، لا تضر المسلم في دينه. يعني كون الشخص ما يحصل له خارق فهذا لا يضره في دينه، وعدم الخارق كما بين الشيخ إما أن يكون لانتفاء سببه ما حقق هذا السبب، وإما إيش الانتفاء إيش لانتفاء فائدته. قال: فمن لم يكشف له شيء من المغيبات اللي هي المكاشفات، ولم يسخر له شيء من الكونيات اللي هي إيش القدرات والتأثيرات، لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله، إلى آخر كلام. الشيخ يحتفي بهالمسألة كثيرا في غير موطن، لأن بعض المتعبدة والفقراء أو المتصوفة يجعلون خرق العادة إيش يجعلونه ماذا هو همهم وغايتهم كما سمعنا من كلام الشارح. والشيخ يرد على هؤلاء كما مر بنا في كلام أبو علي، كلام أبي علي الرذباري لما قال: كن طالبا للاستقامة لا طالبا إيش للكرامة. فالكرامة هي حظ النفس، والاستقامة هي حق الرب سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله عمن يعني تكون خرق العادة هي مقصوده وغايته، يقول رحمه الله في الرد على حزب الشاذلي يتكلم عن هذا الصنف، يقول: يطلبون علما أو قدرة، لاحظ يطلبون علم يعني علم اللي هو المكاشفات، قدرة هي التأثيرات، يستعلون بها على الناس، يعني يريدون إيش أن يتميزوا عن الناس بتلك المكاشفات أو تلك التأثيرات. قال الشيخ: فيعاقبه الله بنقيض قصدهم، نسأل الله العافية، يعاقبه الله بنقيض قصدهم. ثم قال الشيخ: وكرامات أولياء الله تجيء ضمنا وتبعا، فإنهم يقصدون وجه الله، هؤلاء هم الأولياء يعني فعلا، وليست أكبر همهم، ليست إيش الكرامة أو الخرق العادة إيش هو أكبر همهم. ثم قال الشيخ: ومن كانت هي أصل قصده، من كان خرق العادة هو يعني هو غايته ومقصوده، فلا بد، يقول الشيخ، فلا بد إن حصله شيء منها أن يستعملها فيما نهي عنه. ما دام ليست غايته مرضاة الله والتقرب وإنما غايته خرق العادة، فيقول شيخ فلابد إن حصله شيء منها أن يستعملها فيما نهي عنه، فيعاقبون، يعاقبون أصحاب الخوارق هذه التي ما أرادوا بها وجه الله. قال فيعاقبون إما بسلبها يسلب هذا الخرق العادة، وإما بسلب الطاعة فيكون فاسقا، وإما بسلب الإيمان فيكون كافرا. هكذا في الرد على حزب الشاذلي صفحة 24. هذه مسألة. وأيضا الشيخ لما ذكر عندك هنا الشارح فيما نقع عن شيخ الإسلام أن الكثير، والعجب أن كثير من يزعم أن همه قد ارتفع أن يكون خارقا من النار، أن يكون خوفا من النار أو طلب الجنة، يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا. يعني هكذا سبحان الله تجد إيش يعني يتعالى ويتعامى عن أفضل الغايات، وهو إيش أن يطلب الجنة ويستعيذ النار، ثم تجد إيش همته في غاية الدناءة يتقصد إيش أدنى إيش أدنى خرق للعادة. هذا المعنى أيضا أشار له الشيخ رحمه الله في المنهاج لما ذكر عن هؤلاء الشيوخ، شيوخ الصوفية، هؤلاء الذين يعني يقول يعني أحدهم يعني ربما نازع الله تعالى إيش في ألوهيته، ونازع الأنبياء في نبوتهم، ثم آخر أمره ماذا؟ آخر أمره شحاذ. يقول الشيخ وهكذا شيوخ الدعاوى الشطح، دائما التصوف يؤدي إلى الشطح، والكلام يؤدي إلى ماذا؟ إلى الشك، فنهاية الكلام الشك، ونهاية التصوف ماذا؟ الشطح. فالشيخ يقول هكذا شيوخ الدعاوى الشطح، أصحاب دعاوى، دعاوى لكن إيش ما لها بينة ولا دليل، يدعي أحدهم الإلهية، طبعا يدعيها بلسان الحال، وما هو أعظم من النبوة، ثم آخر أمره شحاذ يطلب ما يعني يقتات عليه، هكذا بالمعنى. قال فيفتقر إلى لقمة وإيش ويخاف من كلمة، هكذا في المنهاج السابع صفحة 209. طيب، وهنا لما قال عندك أيضا الشيخ رحمه الله قد ارتفع عنهم، فهؤلاء أيضا يعني من من من من من يعني من يعني صلعافي من غروضهم، تجد إيش يعني كما قال الشيخ هنا في قضية أنهم يدعون الألوهية أو ينازعون في النبوة، تجده يعني من أعوذ بالله من ضلاله وكيف أن الهوى استعبده، تجده يترك الدعاء، وهذا مر بنا في تذكرون في موضوع إيش الدعاء والرد على الصوفية الغلاة، فهؤلاء يعني تجدهم إيش يترك الدعاء لا يدعو الله تعالى، ويرددون عبارة التي قالها الشاذلي وغير الشاذلي من الصوفية إيش علمه بحالي يغني عن إيش عن سؤالي. فهؤلاء سبحان الله يعني هؤلاء إذا تركوا سؤال الله ودعاءه يعني هكذا يعني هكذا تلقائيا وحتما تجدهم إيش يسألون الخلق ويفتقرون إليه، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أن من ترك سؤال الله ابتلي إيش بإراقة ماء وجهه إيش للمخلوق المسكين الضعيف الظالم، لأن الإنسان كما لا يخفى عليكم بطبيعته التي خلقه تعالى أنه إيش مفتقر محتاج إلى إيش ما يجلب المنفعة ويدفع المضرة، فإذا لم يسأل الله عندئذ إيش يسأل الخلق. يقول الشيخ رحمه الله جرب الناس أن من لم يكن سائلا لله سأل خلقه، فإن النفس مضطرة إلى من يحصل لها ما ينفعها أو يدفع عنها ما يضر. هذا بعض كلامه رحمه الله في الرد على حزب الشاذلي صفحة 11. طيب، عند قوله عن هؤلاء الصوفي يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا، عند أن ينتهيش النقل عن إيش عن قاعدة في المعجزات والكرامات. النص اللي بعده هو في نفس القاعدة بس الشارح يقدم ويؤخر، قال ثم إن الدين إذا صح علما وعملا، هذا أيضا كذلك في الفتاوى 31 و300، هو كله في الكتاب لكن الشارح يقدم ويؤخر عليه رحمة الله. عندنا فائدة نذكرها على الهامش لأنها ولو أنها تأخرت، لما ذكر الشارح الآيات الكريمات في الكلمات الكونية قال تعالى وتمت كلمة ربك، أليس كذلك؟ قال عندك في الأصل إيش ماذا كلمات على الجمع وهي قراءة أبي عمرو، طبعا الشارح ينقل عن ابن تيمية، ونبه الشيخ العلامة بكر أبو زيد عليه رحمة الله أن ابن تيمية رحمه الله يقرأ بقراءة إيش يقرأ بقراءة من أبي عمرو بن علاء، أبي عمرو بن علاء، والشيخ نقل ذلك عن ابن الجزري في طبقات القراء، وقال أن القراءة السائدة في ذاك الوقت في الشام وفي مصر هي قراءة إيش أبي عمرو بن علاء. وهذا ملحظ يعني دقيق من الشيخ بكر الله يرحمه. من جهة ماذا؟ من جهة أنك لما تتعامل مع فتاوى ابن تيمية أو مؤلفة ابن تيمية فتجد كما لا أخفى عليك أن الآية عندما تنقل بإيش؟ برواية إيش؟ حفص عاصم. فتجد أحيانا أن تفسيرها ومعناها لا يتسق مع إيش؟ مع تلك القراءة، لأن الشيخ إيش تجي إيش مثلا إيش اعتمد على قراءة إيش أبي عمرو أبي العلاء، فيتنبه لهذا كما نبه على ذلك الشيخ العلامة بكر أبو زيد عليه رحمة الله. طبعا هو لما يقف فقط يرفع أن يكون خوف من النار طلب الجنة، طبعا هذا من الجهل، لأنهم يظنون الجنة فقط إيش هي المأكولات والمشروبات وما يتعلق بالمركب والمنكح. لا، الجنة يدخل فيها ماذا؟ النظر إلى وجه الله الكريم. أعلى نعيم الجنة هو إيش؟ هو النظر إلى وجه الله الكريم، كما بين ذلك شيخ الإسلام وابن القيم رحمة الله عليهم. ما جاء في حديث التقوى رسم الحديث كما هو عندك ضعيف. هنا المتوسمين ابن القيم ذكر يعني معنى المتوسمين، فقيل المتوسمين المتفرسين، وقيل الناظرين، وقيل المعتبرين. فمجاهد يقول للمتفرسين، وابن عباس رضي الله عنهما يقول للناظرين، وقتاده يقول ايش للمعتبرين، وابن القيم كعادته يقول ايش لا منافاه ايش بين هذه الاقوال الثلاثه. فهؤلاء الذين وصفوا بانهم متوسمون هم يعني متفرسون ناظرون معتبرون. من الطائف اللي ذكرها شيخ الاسلام في موضوع ان في ذلك الايات المتوسمين، يقول رحمه الله: التوسم تفعل من السيمة وهي العلامة، لأنه يستدل بما يشهد على ما غاب، يستدل بإيش كما يقول بالشاهد على الغائب، فيستدل بالعيان الذي عاينه على الإيمان. ثم قال: نور الإيمان مع نور الفراسة، ويزداد حتى يرى على الوجه والجوارح والأعمال، كذا في المدارج الجزء الأول صفحة 30 و100. تفضل. وقال تعالى فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فظهر أن الاستقامة حظ الرب، وطلب الكرامة حظ النفس، وبالله التوفيق. وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان، فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات، وقولهم لو صحت لاشتبهت بالمعجز، فيؤدي إلى التباس النبي بالولي، وذلك لا يجوز. وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، وهذا لا يقع، ولو ادعى النبوة لم يكن وليا بل كان متنبئا كذابا. وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبئ عند قول الشيخ، وأن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى. ومما ينبغي التنبيه عليه ها هنا أن الفراسة ثلاثة أنواع: إيمانية، وسبها نور يقذفه الله في قلب عبده، وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة، ومنها اشتقاقها. وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الإيمان. وفراسة الرياضية وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها، وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية، ولا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم، بل كشفها من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم. وفراسة خلقية وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم، مستدلوا بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله، كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل، وبكبره على كبره، وسعة الصدر على سعة الخلق، وبضيقه على ضيقه، وبجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبها، وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك. يعني هو المثبت في المدارج، ولعله قد يكون أنسب، وبخمود العينين، خمود يعني وإن كان معنى متقارب، لكن لعل الخمود يعني هو الذي تناسب مع قضية إيش مع بلادة صاحبها. طيب، ذكر عندك حديث الولي الذي هو أصح حديث في الولي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وسبقا مر بنا. والذي يعني نذكر به في هذا الباب يعني ما ذكره شيخ الإسلام مر بنا في أول الكتاب، أن ما جاء في قوله تعالى في الحديث القدسي كنت سمعه وكنت بصره إلى آخره، هذا كما سماه شيخ الإسلام هذا من باب الاتحاد الحكمي، الاتحاد الحكمي النوعي، وليس من باب الاتحاد إيش العيني الذاتي. فالاتحاد ذات الخالق بذات المخلوق هذا كما لا يخفى عليكم ردة وزندقة، كون واحد يقول اتحد الخالق بمخلوق، لكن هذا اتحاد كما سماه شيخ الإسلام في الجواب الصحيح وأيضا في الفتاوى الجزء الثاني، هذا من باب الاتحاد إيش الاتحاد الحكمي النوعي. إيش معنى الحكم النوعي؟ يعني أن الله تعالى جعل كما في الحديث قال كنت سمعه، يعني فجعل حكمه بمعنى أن هذا العبد لا يسمع إلا إيش إلا ما يرضى الله. أو كما عندك في حديث إيش أبي ذر لما قال الله تعالى أما علمت أن عبدي فلانا، لما قال عبدي جعته فلم تطعمني، وجاء مفسرا بقوله إيش أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أما علمت أن عبدي مرض فلو عدته لوجدتني إيش عنده. فجعل مرضه مرضه وجعل جوعه جوعا، من جهة ماذا؟ من جهة الحكم، من جهة الحكم. فهذا مما نبه عليه الشيخ رحمه الله في غير موطن. قال رحمه الله وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان. مر بنا أن المعتزلة ينكرون كرامة الأولياء كما أيضا بين شيخ الإسلام في النبوات، وأيضا ممن أنكر الكرامات ابن حزم عفى الله عنه. قال فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات، يعني فعلا الكرامات ظاهرة وبينة في القديم والحديث، فالذي ينكرها ينكر إيش شيئا إيش محسوسا ظاهرا، فهذا نوع من السفسطة، نوع من السفسطة إيش والمكابرة. شيخ الإسلام يقول يعني من أنكر خوارق العادات مطلقا، أنكرها مطلقا، لما يقول مطلقا يدخل معجزات والكرامات، فهو كافر. وقولهم لو صحت لاشتبهت بالمعجزة فيؤدي التباس النبي بالولي وذلك لا يجوز، وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي أتي بالخارق ويدعي النبوة، وهذا لا يقع. يعني الآن ما شبهتهم في هذا؟ يقول لو أثبتنا كرامات الأولياء ليش لاختلط واشتبه والتبس النبي بإيش بمن بالولي، فيمكن يجي ولي يقولك إيش أنا نبي لأن عنده خارق العادة. فجاء رد الشارع عندك إيش، قالوا هذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي أتي بخارق ويدعي النبوة، وهذا لا يقع، لا يمكن يأتي، لأن يعني ولي من أولياء الله يدعي، ولو ادعاها هذا إيش هذا ما هو مسلم، نعم فضل يكون إيش وليا، هذا متنبي كذاب. هذا أمر. الأمر الآخر أن الخارق العادة للولي لا يبلغ إيش لا يبلغ إيش إلى معجزات إيش الرسل، فمهما أتي الأولياء من الكرامات أو خارق العادات فلا تبلغ إيش ما بلغه الرسل عليه السلام من إيش معجزات. ولهذا الله تعالى قال في شأن نبيه عليه الصلاة والسلام قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فهذا ملحظ مهم، لأن من هذه من الأمور التي اعتنى بها شيخ الإسلام في الرد على المتكلمين على شاعرة، لأن الشاعرة يزعمون ما ثبت للنبي معجزة صح الولي إيش كرامة، هذا غير صحيح، لا تبلغ الكرامة مبلغ إيش ماذا مبلغ المعجزة. وأمر آخر قبل أن نذكر بعدها اللي أصلا كرامات الأولياء أيها الأخوة الكرام، كرامات الأولياء هي تعتبر إيش من آيات الأنبياء، أليس كذلك؟ هي ما جاءت الكرامة لأنه إيش اتبع النبي، لأنه اتبع الرسل عليهم السلام، فالكرامات هي إيش هي الكرامات هي من إيش من آيات الأنبياء. ولهذا ابن القيم يقول لا حاجة إيش إلى إيش أن نذكر الفرق بينهم حتى، نعم فالكرامة هي إيش تعتبر إيش من آيات الأنبياء، لأن هذا الولي ما جاءت الكرامة إلا لما يعني صدق الرسول وأطاعه. طبعا المعتزلة يعني لما يأتي مثلا عندهم مثلا الحديث مثلا أنه سلم مثلا لما ذكر عليه الصلاة والسلام شيئا من من من من من, من تلك الأمور، فهم يقولون هذه ما هي كرامات، يسمونها إرهاص. قضية مثلا أن أمه رأت نورا في أضاءت له يعني أعناق الإبل في بصرة أو كذا، رأت نورا ونحو ذلك، فيقول هذا إيش إرهاص. والمقصود بالإرهاص هو ماذا في عند المتكلمين لما يقول كرهاصات؟ الإرهاصات هي إيش؟ الإرهاص هو التوطئة إيش والمقدمة للإعلام بمجيء الرسول. فهم يقولون هذه يعني لما تأتي مثلا من هالقبيل يقول هذه ما هي كرامة، هذا إرهاص، وهو شبه يكون بإيش بالمقدمة ليش لمعجزات النبي. وعلى كل يعني في الحقيقة ما قال الشارع عندك إيش إن إنكاره هو يعني أشبه بإنكار المحسوسات، لأن الكرامات الآن تجدها ظاهرة و ويرونها الناس ولا قد لا يرون معجزة الأنبياء، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، وبقيت معجزته القرآن وما أخبر به عليه الصلاة والسلام من إيش مما يقع في المستقبل من حديث الفتن والملاحم ونحوها، لكن كرامات أولياءه وأتباعه يعني لا تكاد أن تحصى، أليس كذلك؟ ففعلا أن إنكارهم للكرامات هو إنكار للمحسوسات. فلهذا الشيخ الإسلام يقول أن مشاهدة الكرامات أن يكون مشاهدونها ويعينونها أكثر من معاينتهم، لماذا؟ لإيش؟ لآيات الأنبياء. طيب، انتهينا من هذه المسألة. جاء الكلام عن الفراسة، والكلام عن الفراسة له مناسبة، لأن الكلام هنا عن إيش؟ الخوارق، والخوارق منها إيش؟ كما مر بنا إيش؟ المكاشفات. فالفراسة يعني أيضا هي نوع من إيش؟ نوع من المكاشفة. فهذا وجه إرادة هنا. وكما هو عندك في الحاشية أن هذا كلام أخذ من القيم في المدارج الجزء الثاني، وبعضه موجود أيضا في الجزء الأول صفحة 130، وذكر عندك المحقق الجزء الثاني صفحة 84 و400، ويضاف إلى هذا أيضا إيش الجزء الأول صفحة 30 و100 طبعة الفقيه. الفراسة الإيمانية هذه سماها بالقيم، هذه فراسة إيش قال علوية شريفة، وسببها نور يقذف الله تعالى في قلب العبد. نعم، نور يعني، فهذا النور يفرق أو يفرق فيه بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب. وقال هذه الفراسة على حسب قوة الإيمان. نعم، كلما قوي إيمان كلما كان إيش أكثر إيش تفرسا. مما يحسن ذكره في هذا المقام ما نقله بالقيم، قال عمرو بن نجيد رحمه الله قال كان شاه الكرماني حاد الفراسة لا يخطئ، ويقول من غض بصره على المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بالمراقبة وظاهره باتباع السنة وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراسته. وقال أيضا بالقيم وأصل هذا النوع من الفراسة اللي هي الفراسة الإيمانية من الحياة والنور اللذين يهبهم الله لمن يشاء من عباده، فيحيى القلب بذلك ويستنير فلا تكاد فراسته تخطئ. يقول أصل هذا النوع من الحياة والنور. ولهذا في موطن آخر قال أن هذه الفراسة الإيمانية هي من آثار إيش؟ من آثار البصيرة. فهذه البصيرة تنبت إيش؟ هذه الفراسة الإيمانية. وذكر أمثل على أنواع من الفراسة في هذا، وأثر ابن مسعود أفرسنا ثلاثة، وذكر أمثلة من فراسة ابن تيمية، يعني أمثلة كثيرة في هذا المقام. قال فراسة رياضية، وهذه سماها بالقيم في الموضع سماها قال فراسة سفلية، وقال مرة دنيئة، وقال هذه مشتركة كما قال عندك ما تختص بالمؤمنين. قال وهي تحصل بالجوع. نعم، يعني بالجوع والسهر والتخلي. التخلي إيش يعني؟ اللي هو عدم الخلطة. وكما يبين شيخ الإسلام الجوع قد يكون جوعا شرعيا، أليس كذلك؟ اللي هو الصيام. والسهر قد يكون سهرا شرعيا، كان يسهر الشخص في طلب العلم، وقد تكون الخلطة شرعية وقد تكون لا. يعني لما مثلا يكون عندك جوع أحيانا على خلاف السنة، نعم، أو سهر على خلاف السنة، كان مثلا يعني يترك السنة مثلا يقوم الليل كله، هذا خلاف السنة، أو مثلا يعني يترك الخلطة فربما ترك الجمعة والجماعة كما تجد عند بعض المتعبدة. فالمقصود أن شيخ الإسلام ذكر في مواطن الجوع الشرعي والسهر الشرعي في بعض كلامه رحمه الله. هو كلام ابن القيم بين أن الشخص يقول النفس إذا تجرد من هذه العوائق أو تلك التي يعني تثقلها وتجعلها يعني تركن إلى الـ الـ الـ الـ الـ حضيض الشهوات وإلى هذه الدنيا الدنيئة، فلا شك أنه قد يحصل هذه الفراسة. الفراسة الرياضية، رياضية لأنها مبنية على ترويض النفس، يعني يتخفف من الأكل، يجوع، يتخفف من الخلطة، يتخفف من النوم، فتحصل هذه الفراسة بسبب إيش؟ ترويض هذا النفس. فهذه كما قال تحصل للمؤمن الكافر والبر والفاجر، وتجد بعض الكفر عندهم هذه الفراسة التي فيها ترويض. فقال عندك هنا لا تدل على إيمان ولا على ولاية، بل هي يقول كشفها من جزء فراسة الأولاة، يعني هي مبنية على الترويض، كذلك يروض نفسه من جهة الجوع، من جهة السهر، من جهة التخلي وعدم الخلطة. فيقول هي من جنس فراسة الولاة. ففراسة الولاة الحكام القضاة تجد عندهم يعني صار عندهم ماذا؟ عندهم دربة من خلال احتكاك بالخصوم والخلطة بالناس، تجد عنده اي نعم، او الذين يعبرون الرؤى كما قال، او الاطباء. وابن القيم رحمه الله في الطرق الحكم ذكر امثله من فراسة ايش القضاة، فراسة ايش ايضا ايش الحكام، ممن تجده من حين ينظر للشخص اول وهلا يعرف انه مثلا انه مجرم او انه مثلا بريء ونحو ذلك. هذا ذكره في الطرق الحكمية. الفراسة الخلقية

يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس الضحى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة، أي أول الآيات التي ليست مألوفة وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة، أما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن مجاري العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية، وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة في مصنفات مشهورة يضيق عن بسطها هذا المختصر. طيب، قوله رحمه الله نؤمن بأشراط الساعة. الأشراط كما قال الحافظ رحمه الله بن حجر الأشراط هي العلامات، العلامات التي يعقبها قيام الساعة، فهي تسمى علامات. والأشراط كما لا يخفى عليكم أو علامات الساعة يقسمها العلماء إلى قسمين، علامات ساعة كبرى اللي هي ذكرت في حديث حذيفة بن أسيد، وعلامات الساعة الصغرى، وبعض العلم يقسمها باعتبار وقوعها من عدمه إلى ثلاث أقسام: علامات وقعت ومضت كانشقاق القمر، وعلامات وقعت استمرت كزخرفة المساجد، وعلامات إيش لم تقع بعد كالعلامات الكبرى العشر، وأيضا جملة من علامات الساعة الصغرى لم تقع بعد، كما عندنا أيضا حديث عوف بن مالك في قضية إيش الهدنة التي تكون بين المسلمين وبين بني الأصفر. طيب، هذا أمر. قال هنا ونؤمن بأشراط الساعة، وكما يقول الإمام القرطبي رحمه الله في التذكرة يقول حكمة في في في في في في ذلك، يقول الحكمة في تقديم الأشراط تنبيه الناس من رقدتهم وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة. هذا كلامه في التذكرة في الثاني 72-400. فكل إنسان مثلا يرى شيئا من علامات الساعة ويعلم بها، لا شك أن هذا يعني يجعله إيش يقبل على ربه سبحانه وتعالى ويشتغل بالدار الآخرة في زمن غلب على الكثير منا الاشتغال بالدنيا والغفل عن الآخرة. قال عز وجل علمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال عن عوف بن مالك الأشجعي أتيت مسلما في غزوة تبوك، في رواية في عند أبي داود أنه رضي الله عنه يقول سلمت على النبي سلم فرد علي فقال ادخل، فقال عوف رضي الله عنه قال أكلي يا رسول الله، فقال عليه السلام كلك، قال فدخلت، فكانت هذه القبة من الأدم أو الأدم، كانت قبة إيش صغيرة، فعوف يقول أدخل كلي أنا، فقال سلم كلك عليه الصلاة والسلام. والأدم أو الأدم يعني يضبط بهذا، وهذا هو الجلد المدبوغ. قال عليه الصلاة والسلام اعدد ستا بين يدي الساعة، أي ست علامات. هذا الحديث تحدث عنه الحافظ كما لا يخفى في الفتح، وأيضا شيخ الإسلام تحدث عنه لما تكلم عن دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها يعني أنه أخبر بهذه المغيبات، فتحدث عنه شيخ الإسلام في الجواب الصحيح الجزء الرابع صفحة 35-100، الرابع 35-100 طبعة المدني. وكل يعني كلام شيخ الإسلام وكلام الحافظ كلاهما يعني واحد في هذا. فتح بيت المقدس هذا وقع في عهد عمر في سنة 16، ثم موتان والمراد به طاعون عمواس، وكما قال شيخ الإسلام هذا أول طاعون، أول طاعون وقع في الإسلام، فهذا المراد به. وكلمة موتان كما هو مضبوط عندك أو بعض لغة موتان هو المراد به كما هو عندك أيضا الموت الكثير الوقوع. يأخذ فيكم كقعاص الغنم، وهذا القعاص داء يصيب الغنم فتهلك، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار، وهذا أيضا ذكر الشيخ الإسلام والحافظ أنه في عهد عثمان في عهد عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه حصل هذا الرخاء وهذا المال. قال ثم فتنة. وكذا أيضا قال شيخ الإسلام وكذا الحافظ أن المراد بالفتنة هنا مقتل عثمان، مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه واستشهاده. ثم هدن، هذه العلامة السادسة التي لم تقع. حديث حذيفة بن أسيد الكلام فيه واضح وبين، العلامات العشر. طبعا هنا عندك في آخر حديث الذي حديث حذيفة قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. في حديث في البخاري تعليقا، هكذا جاء الحديث البخاري تعليقا، قال عليه الصلاة والسلام أما أول أشراط الساعة، أما لو أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. أخرج البخاري تعليقا. ولاحظ عندك أن الحديث يقول إيش أنه إيش آخر ذلك، أليس كذلك؟ فعندنا جواب نقله، يعني جواب ذكره السخاوي رحمه الله في كتابه القناعة فيما يتعلق بأشراط الساعة، جوابه يعني في هالمسألة يفيدنا أيضا في التعقيب على ما ذكره الشارح فيما بعد، وهو أنه عندنا الآن روايتين، رواية تقول آخر ذلك والرواية الثانية تقول إيش أول ذلك. فالسخاوي قال رحمه الله، هي أنا أقرأ عليكم كلامه، قال أن كونها آخر، قال التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا، بل يقع بانتهائها النفخ في الصور، نعم، وآخريتها باعتبار ما ذكر معه من الآيات. إذن عندك حديث حذيفة بن أسيد، حديث حذيفة بن أسيد الذي مر بنا، وآخر ذلك هي آخر ذلك باعتبار إيش ما قبلها من ماذا، من الآيات، الآيات إيش التسع، نعم، فهي آخرها باعتبار ما ذكر معها من الآيات إيش التسع. لكن عندك الحديث قلنا في البخاري تعليقا أنها هي أول آيات باعتبار ماذا، أنه هي أول آيات وما بعدها إلا ماذا، ما بعدها إلا إيش النفخ الصور وقيام الساعة. فقال كونها آخر ذلك التي لا شيء معها، لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا، بل يقع بانتهائها النفخ في الصور، فهي أول علامة ثم يعقب ذلك إيش قيام الساعة، ما بعدها إيش، ما بعد ذلك إيش شيء من علامات الساعة. طيب هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ذكر عندك حديث الدجال أعادنا الله منه، يعني هنا لما قال عليه الصلاة والسلام كأن عينه عنبة طافية، يعني بعض الشراح يقول طافية، ضبطوها كما تعرفون طافية، بعضهم يضبطها بالهمز طافئة، ولما نقول هنا كما هو مثبت عندنا طافية، بعضهم يقول أنها بارزة، وبعضهم يقول لا، أن المراد أنها إيش ليست بناتئة، يعني ليست بناتئة ولا ناتئة، يعني بارزة وليست بناتئة ولا إيش غائرة، وبعضهم يقول طافية يعني بالهمز، أي ذهب ضوءها، ذهب ضوءها. على كل يبقى أنه أعور، والحديث كما لا يخفى عليكم استدل بها السنة على أن الله تعالى له عينان تليقان به سبحانه وتعالى. طبعا كما تعرفون أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالدعاء في التشهد الأخير، ومن أهل العلم من جعله واجبا كطوس اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم. شيخ الإسلام له تعليق جميل أقرأ عليكم خلاصة في السبعينية، كان يقول أن هذه الفتن، مو الحديث اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال، فيقول الشيخ هذه الفتن يعني تجري على كل أحد هنا، ولا نجاة إلا بالنجاة منها، ما تتحقق النجاة إلا بالنجاة من هذه الفتن المذكورة. قال الشيخ والدجال كذلك، يلاحظ الدجال ذكر ضمن إيش هذه الفتن التي إيش يعني لا تنفك عن كل مكلف. ثم قال الشيخ والدجال لا يدركه إلا القليل، الدجال اللي هو المذكور في الحديث لا يدركه إلا القليل، وكذا الأمم يعني أنذروا به، أليس كذلك؟ فهنا يبقى الإشكال، طيب الدجال الآن يعني هو الآن الدجال ما خرج في الأمم السابقة، أليس كذلك الدجال؟ وأيضا الكثير من هذه الأمة لن يدركها، أليس كذلك؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، حذر من جميع الأمة، والحديث واضح لما قال إن يخرج وأنا فيكم فإيش؟ نعم فأنا حجيجكم، إيه نعم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة منه. فجاء كلام شيخ الإسلام يعني هكذا التمس الشيخ، قال كثيرا ما يقع في قلبي، هكذا يقول الشيخ، أن هؤلاء الطائفة ونحوهم أحق الناس باتباع الدجال، يقصد بذلك إيش الاتحادية، القائلون بالاتحاد والحلول، والقائلون عندك إيش عندك النصارى أخزاهم الله، والروافض أخزاهم الله، وعندك إيش غلاة صوفية كذلك أخزاهم الله. فهؤلاء كلهم يعتقدون هذا المعتقد الرديء له إيش، أن أنه إيش يجوز أن الرب يحل إيش في ماذا في نعم اللاهوت حل في الناسوت عند النصارى، والروافض الغلاة يقول لك إيش أن الله تعالى حل في علي، وصوا فيها الغلاة يقولون أشد من هذه، والله تعالى حل في كل مخلوق أو اتحد بكل مخلوق كما يقول مثلا ابن عربي وغيره من الزنادقة الملاحدة. فالشيخ يقول كثيرا ما كان يقع في قلبي أن هؤلاء الطائفة نحوهم أحق الناس باتباع الدجال، وهذا فعلا يعني إذا كان كذلك على مذهبهم، لو جاء واحد قال أنا الله على مذهبهم يجوز ولا ما يجوز؟ ففعلا هؤلاء يعني الدجل عندهم وارد، واتباعهم للدجال سواء الدجال الأكبر المذكور في الحديث أو الدجاجل إيش الصغار لا كثرهم الله. أيضا الرازي ذكر شيخ زمن الرازي الفخر يعني استشكل يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل الأمة على إيش على علامة ظاهرة، ونتقال أن الدجل أعور يعني. فشيخ الإسلام كعادته في حجه القوية فذكر قال شيخ أن يعني إخوانك من الاتحادية الصوفية يرون إيش يرون جواز ذلك، وما يرونه أن الله تعالى يحل في المخلوق. أي نعم يعني معنا يجي يمكن يجيك واحد أعور ولا أعمى أليس كذلك، ولا في كل العاهات الخلقية ويقول أنا الله، وعلى مذهب الاتحادية هذا يمشي ولا ما يمشي؟ هم يقولون يعني الزنادق يقول إيش نسأل الله عافية، يقول وما الخنزير والكلب إلا إيش أعوذ بالله، يقول إلا إلهنا هكذا يقولون، وما الله إلا راهب في كنيستي أعوذ بالله نسأل الله عافية. فالشيخ يعني رد عليه من هالجهة أن يعني أصحابك يعني الاتحادية والمذهب الأشعري فيه تصوف يعني دخل فيه تصوف. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد أمته إلى هذه العلامة فقط حتى يعني يشغب بها الرازي، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه العلامة وذكر قضية إيش أنه مكتوب إيش بين عينيه كافر أو كافراء، وأيضا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لما يدعي الألوهية أخبر عليه وسلم أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، وأخبر أيضا أنه إيش أن جنته نار وناره إيش جنة. هذا بعض كلام الشيخ كله فيش في السبعينية صفحة 13 و500 والمطبوع بعنوان إيش بغية المرتاد. من اللطائف اللي ذكر الشيخ الإسلام أن الحديث كما هو عندك قال يقرأه كل مؤمن في بعض الروايات، فالقارئ يقرأه بعين البصيرة نعم، فالذي لا يقرأ الأمي الذي لا يقرأ فيعرف أن هذا الدجال بعين البصيرة. وشيخ الإسلام استطرد من جهة الصلاح والتقى ونور البصيرة، وذكر مقالة عمر الفاروق رضي الله عنه لما كان يقول أقربوا من أفواه المطيعين فإنها تتجلى لهم أمور صادقة، كذا أورد شيخ الإسلام. طيب من علامات الساعة كما لا يخفى طلوع الشمس مغربها، والحافظ بن حجر رحمة الله عليه أطال في ذكر في سرد الأحاديث والمرويات، لكن الذي هم من الخلاصة التي توصل إليها الحافظ قال رحمه الله فهذه آثار يشد بعضها بعضا على أن الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق باب التوبة، وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع بل يمتد إلى يوم القيامة، بل يمتد إلى كأنه يقول إيش أن بين طلوع الشمس مغربها لقيام الساعة بينها إيش يعني بين ذلك زمان، وأورد آثار في هذا كثيرة. طيب قوله صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى عليه السلام لما قال فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، كما بين الشراع في هذا أنه يعني ينزل من أجل إبطال دين نصرانية، فهذا المراد بكسر الصليب وقتل الخنزير إبطال دين نصرانية. وقوله صلى الله عليه وسلم ويضع الجزية في رواية البخاري كما ذكر الحافظ ويضع الحرب، قال الحافظ رحمه الله والمعنى أن الدين يصير واحدا فلا يبقى أحد من أهل الذمة يؤدي الجزية، يعني يبقى الدين واحد هو الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء كما ذكر الحافظ قال ويضع الجزية أنه يكثر المال فلا حاجة إيش إلى الجزية، لكن الذي صوب الإمام النووي رحمه الله وأيضا الحافظ المراد هو الكلام السابق أنه إيش أن عيسى عليه السلام لا يقبل إلا الإسلام. قال الحافظ ويؤيد ذلك رواية الإمام أحمد وتكون الدعوة واحدة هكذا في الفتح 96 و400. قول عليه الصلاة والسلام ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، نعم، والسبب في ذلك كثرة المال ونزول البركات وتوالي الخيرات. هذا في عهد إيش؟ عندما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان. وعلى كل حديث في هذا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الدجال فأثبتها للسنة كما لا أخفى، والحديث في هذا ثابتة، وأنكره الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. أنكره الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. وقوام السنة الأصفهاني في كتابه الحجة قال إن الجهمية يقولون أن الدجال كل رجل خبيث، يعني أن الدجال هو كل رجل خبيث، وهذا يعني ينبئ سبحان الله عن عن عن عن جهل هؤلاء بالسنة وتكذيبهم لها. يعني قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. الحديث واضح أن الدجال هنا رجل شاب، يعني جاءت أوصافه محددة ومعينة، فكيف قال أن الدجال إيش؟ هو كل رجل خبيث. يبقى عندنا هنا في قضية حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن أول الآيات خروجا. يعني كيف خرج هذا الحديث؟ كيف تكون أول الآيات خروجا؟ طلوع الشمس مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا. فأجاب عندك الشارح بهذا الجواب أن مراد أول الآيات التي إيش؟ ليست إيش؟ مألوفة. طبعا هذا الكلام الذي ذكره الشارع هو مأخوذ من إيش؟ من كلام كثير في النهاية اللي هو الفتن والملاحم، فهذا تجدونه في النهاية لابن كثير الجزء الأول صفحة 64 و100، في طبعة الأنصاري الشيخ اسماعيل الله يرحمه الجزء الأول صفحة 20 و100، صفحة 20 و100. على كل، فهذا كلام الحافظ بن كثير. فالحافظ بن كثير يحمل رواية إن أول آيات خروجا إيش؟ أنها إيش؟ أول آيات إيش؟ ليست إيش؟ مألوفة. وكذا الدب أنها إيش؟ غير مألوفة، لأنها تكلم الناس وتسم الشخص بالإيمان والكفر. وكلام محل يعني محل يعني تعقيب من جهة أنه قال رحمه الله، قال: وإن كان الدجال ونزول عيسى من السماء قبل ذلك، وكذا خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر. لا، ليس كذلك. يعني الدجال ليس أمرا مألوفا، الدجال بما عنده من الخوارق وما عندهم من الفتن، كذلك يأجوج وكثرتهم وكونهم يمروا على بحيرة طبرية، ويعني هذا ليس أمرا إيش؟ ليس أمرا مألوفا معتادا. فلعل الجواب الذي ذكرناه عن السخاوي رحمه الله ينطبق على هذه المسألة، أنه أول آيات خروجا من جهة ماذا؟ أنه ما بعد ذلك إيش؟ إلا إيش؟ إلا ماذا؟ أي نعم، ما بعد ذلك إلا نفخ الصور والقيامة الكبرى. أي نعم. كلام الحافظ بن حجر يعني على خلاف ما يعني أوردها الشارح، وربما يكون كلام الحافظ أدق. الحافظ يعني خلاصة كلامه، نقرأ عليكم كلامه في المسألة. يقول رحمه الله، يقول: فالذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، أن الدجال هو أول آيات العظام. نعم، فيقولك أول آيات العظام التي تؤذن إيش؟ بتغير إيش؟ العالم الأرضي أو السفلي، وينتهي ذلك بموت عيسى. نعم. طبعا بين ذلك إيش؟ ماذا؟ يأجوج ومأجوج، أليس كذلك؟ نعم. وأن طلوع الشمس من المغرب أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم إيش؟ العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة. وينتهي ذلك إيش؟ بقيام الساعة. ثم قال الحافظ: ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب، والحكمة في ذلك أن الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من أغلاق التوبة. وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس. إذن عندك الآن يقول لك أول آيات التي تؤذن بتغير العالم الأرضي هو ماذا؟ الدجال، وينتهي بإيش؟ بإيش؟ بموت عيسى عليه السلام. وأول آيات التي تؤذن بتغير أحوال العالم العلوي هي إيش؟ طلوع الشمس من مغربها، وينتهي ذلك إيش؟ بقيام الساعة. لكن أول آيات المؤذنة بقيام الساعة اللي هي القيامة الكبرى هو إيش؟ ماذا؟ النار التي تحشر الناس. وهذا كلام يتفق أيضا مع كلام السخاوي الذي نقلناه. هذا كلام الحافظ رحمه الله في الفتح الجزء 11 صفحة 53 و300. قال رحمه الله: قد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة. طبعا الكتب في هذا كثيرة، منها الـ الـ الـ الـ يعني الفتن والملاحم أو النهاية لابن كثير، ومنها أيضا كذلك التذكرة للقرطبي فيها شيء من ذلك، ومنها القناعة للسخاوي والبحور الزاخرة للسفاريني. ومن كتب المعاصرين كتاب تحاف الجماعة للشيخ حمود التويجري عليه رحمة الله، ومن الرسائل العلمية الميسرة في هذا أشراط الساعة للدكتور عبد الله يوسف الوابل، أو يوسف عبد الله الوابل. أي نعم. طيب نقرأ قليلا يا أبو سعد شوي. نعم. قال الطحاوي رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الشارح رحمه الله: روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء وعند بعضهم هو في معناه، فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ طيب عفوا، يعني هنا عندنا الكلام، هنا لما قال رحمه الله نصدق كاهن العراف، عندنا مسألتان. المسألة الأولى هي قضية حكم ديان الكهان والعرافين، وهذه مسألة بينة واضحة، سبق أن مرت بكم في شرح كتاب التوحيد وغيره، أن من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فإنه قد كفر وخرج عن الملة، وموجب تكفيره لأنه إيش؟ يعني أنكر أن الله تعالى يختص بعلم الغيب، فكونه يعتقد أو يذهب الكاهن يصدقه في أنه يعلم الغيب، فعلم الغيب قد استأثر الله تعالى به، وهذا الذي يعتقد أن الساحر أو الكاهن العراف يعلم الغيب هو مكذب لصريح القرآن لقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا، وأيضا كذلك لقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أما إن أتاه وسأله يعني ما صدقه، فكما هو عندنا في حديث الذي في مسلم في هذا الوعيد الشديد: لم تقبل له صلاة 40 يوما. يبقى أمر ثالث يذكرها العلم بعض معاصر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله غيره، كون يأتي إليه من أجل أن يعني يبين دجلة من أهل العلم الراسخين. نعم، فهذا يعني أمر محمود ومشروع، كما أنه سلم إيش قال عن ابن صياد: اخسأ فلن تعدو غدرك، إنما أنت من إخوان الكهان. هذا ما يتعلق بالحكم في هذه المسألة، حكم تيال الكهان والعرافين. المسألة الثانية وهي مسألة لما قال عندك هنا: والمنجم يدخل في اسم العراف. طبعا هنا نص هنا إلى كما هو مأخوذ من الفتاوى، نبه على هذا المحقق، الفتاوى 35 صفحة 93 و100. فشيخ الإسلام يقول: والمنجم يدخل في اسم العراف. الكلام هنا أحيانا مرة يقول لك منجم، مرة يقول لك العراف، مرة يقول لك الكاهن. الذي يفهم من كلام العلم أن المعنى قريب، يعني أحدهما يدخل في الآخر. فلما تنظر كلام مثلا البغوي، كلام شيخ الإسلام، كلام الخطابي، أيضا كلام أحمد الإمام أحمد قبل هذا كله، فتجد أن أن أن أن, أن, أن بينهما إيش؟ بينهما اشتراك وبينهما اتفاق، يعني يجمعهما بإيجاز هو إيش؟ دعوة علم الغيب، دعوة علم الغيب. فعندك الشيخ يقول هنا: والمنجم يدخل في اسم العراف. البغوي مثلا في شرح السنة يقول: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير، كذا في شرح السنة 12 صفحة 82 و100. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر في نفس الجزء: العراف قد قيل إنه اسم للكاهن والمنجم والرمال، الرمال الذي خط في الرمل ومن خلال الخط في الرمل إيش يدعي الغيب، والرمال ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، هكذا في الفتاوى 35 صفحة 73 و100. وقال في موضع آخر: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطاب وغيره من العلماء، وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه. الإمام أحمد في بعض الروايات أنه قال: الكاهن يدعي علم الغيب والساحر يعقد ويفعل. وقال في موضع آخر رواية أخرى: الكاهن نحو العراف والساحر. فالذي يبدو الله أعلم، يعني كلام بعض العلماء ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، على أنه إيش؟ أن هذا هو دعوة علم الغيب، سواء عن طريق السحر أو عن طريق الكهانة أو عن طريق العرافة أو عن طريق الرمل أو الضرب بالحصى، كل ذلك دعوة علم الغيب. فمن ادعى علم الغيب أنه يعلم الغيب، اعتقد ذلك في نفسه أو اعتقده في غيره، فكون يعتقد أن فلان يعلم الغيب بهذا الإطلاق فلا شك أن هذا كفر وخروج عن الملة، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب نكمل يا أبو سلام. وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته. طيب يقول الشيخ رحمه الله لما ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله أو سأل رسول الله ناس عن الكهان فقال ليسوا بشيء، هنا لم يقل سلم ليسوا بشيء. الشيخ سلم له تعليق جميل وطويل في هذا في الفتاوى 25 صفحة 56 و100 لما يقول ليسوا بشيء، يعني أنه إيش أن كلامهم إيش كذب لا يعتد به ولا يلتفت إليه، مثل ما يعني يقال عن فلان أو يقال مثلا في عند علماء الجرح فلان ليس بشيء، أو مثلا شخص مثلا فعل أفعال فيقال هذا ليس بآدمي، هو آدمي لكن تصرفاته ليست تصرفات إيش شخص من البشر. يعني فلاحظ أنه عليه الصلاة والسلام حقر من شأنه، يعني والواجب علينا أن نحقر من حقره النبي عليه الصلاة والسلام، كما يجب علينا أن نعظم يعني ما عظمه أو من عظمه النبي عليه الصلاة والسلام. فكل ما عظم بالباطل يجب إيش يجب إهانته، كذا قرر الشيخ الإسلام سواء في الأشخاص مثل عندك السحرة والكهان، هؤلاء أخس الخلق أخس وأسوأ الخلق، والله تعالى قال ولا يفلح الساحر حيث أتى. لكن للأسف الآن بسبب رقة الدين وضعف الإيمان عند كثير من الناس وبسبب أنه فعلا لا يقام حكم الله تعالى على هؤلاء الأفاكين الدجالين ومن أمن العقوبة أساء الأدب، صار هؤلاء السحرة والكهان يعني أحيانا يحتفى بهم أحيانا يخاف منهم وهم أحقر إيش أحقر من ذلك. فيتنبه لهذا الأمر أن من حقره الله تعالى من السحرة والكهان هؤلاء حقهم أن يهانوا وهم أحقر الناس، ولهذا تجد أهل العلم الراسخين في العلم يعني يؤكدون على هذا المعنى، وهذه سنة النبي قال لابن صدق قال اخسأ فلن تعلو قدرك، فهؤلاء حقهم الإهانة، وهؤلاء فعلا كما قالت على ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا ينخدع الناس بأنهم مثلا عندهم مثلا أشياء يفعلون، هذه الأشياء التي يفعلونها عن طريق الجن شياطين الجن، شياطين الجن عندهم من الخسة والدناء أنهم لا يخدمون هؤلاء إلا بعد إيش بعد يعني أنواع من الإهانة والتعب والنصب. ولهذا الشيخ الإسلام يقول في في في في مجموع الفتاوى يقول وأي منكر أنكر من عمل هؤلاء، يعني هؤلاء السحر والكهان من عمل هؤلاء الأخابث سوس الملل، يعني هؤلاء سوس يعني يفسدون الملل وأعداء الرسل وأفراخ الصابئة عباد الكواكب، فهل كانت بعثة الخليل عليه السلام إلا إلى سلف هؤلاء؟ وهل عبد الأوثان في غالب الأمر إلا عن رأي هذا الصنف الخبيث؟ يعني هؤلاء هم سبب في عبادة إيش الكواكب والأوثان. ولهذا قال الشيخ في موطن آخر قال والقيام على هؤلاء القيام على هؤلاء السحرة والكهان هذا من إيش من أفضل الجهاد في سبيل الله، من أفضل الجهاد في سبيل الله. كذا قال رحمه الله في الفتاوى 35 صفحة 97 و195 و100. وأيضا أشار إلى إلى إلى هؤلاء في بيان تلبيس الجهمية لما تكلم عن الرازي، الرازي مصاب بالآفة آفة قضية عبادة الكواكب ويأخذ عن أبي معشر، هو أبو معشر إيش يا سعد؟ أبو معشر من حدكنا باسمه البلخيو، أبو معشر الذي كان ثم انتكس، نسيت اسمه لكن نذكره، أبو معشر الرجل كان اشتغل بالعلم ثم انتكس وصار يعبد اشتغل بعبادة الكواكب، نسيت اسمه الآن. المهم تجدون هذا في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثاني صفحة 80 و400. طيب نقف عند هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.